يَا أَيُّهَا

دين تفيج مراده وإرادة مهماته، لكنه حالف لغير الله يمينا مجردا لم يقصد بها تعظيمه على ربه، ولم يسأله ولم يستغيث به، وبين أن استراد بغير الله وساد مجرد الفوائد وكشف الشدائد، فإن هذا صفق في العبادة الذي مهمها وخالصها لغير الله وأشرك مع الله غيره في أجل العبادات وأمر القربان التي أمر الله بها من غير مبدأ في كتابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من العبادة كما تقدم في حديث النعمان بن بشير أن الدعاء هو العبادة، وفي حديث أنس أن الدعاء هو العبادة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب المؤمنين وأن من لم يسأل الله يغضب عليه. للترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وفيه أيضا إن الله يحب المؤمنين بالدعاء، وفيه أيضا من لم يسأل الله يغضب عليه. وللترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكثر على الله من الدعاء، وأما الحلف لم يأمر الله به بل أمرنا بحفظه، فقال واحفظوا أيمانكم، قيل المعنى لا تحلفوا، وقيل لا تحلفوا، ولا يتعلى ما جمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث في مواضع، فاليمين تستحق إذا كان فيها مصالح واضحة، وعلى هذا حدث العلماء أمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحلف المصالح المطلوبة في الأمة كزيادة إيمانهم زعم وهذا زعم أن الذي يشرع له وأخبر الله أن الأولياء الصالحين لا يملكون كشف الضر ولا تكفيره، وأنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يسمعون الدعاء ولا يستجيبون، وهذا زعم أنهم ذات كرامته إلى الله وأنهم ينفعون ويشفعون وللدعاء يسمعون ولهم يستجيبون، فكذب على الله وكذب بآياته، فكيف يقال إن هذا كذب بغير الله يعني ملخص الكلام هنا الرد على هذا الجاهل الذي يقول إن دعوة غير الله كالحلف بغير الله أو كالطيرة، فإذا كان فعلا فهو كالحلف، وإذا كان اعتقادا كالطيرة، أو جهل محض الواقع لا دليل عليه، ولكن ما كان يخاف أنه ينطلي على بعض العوام غيره أجاب قال إن هذا من الكلام الباطل البين البطلان، لأنه جعل العبادة